بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. في قوله سبحانه وتعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، دلالة على أن المرأة المسلمة وإن خرجت من بيتها للحاجة أو الضرورة فإنها راغبة في العودة إليه ما أمكنها، فإن الأصل هو أن تقر في بيتها. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. خرجت الفتاتان لسقي الغنم مدة لعجز أبيهما عن قضاء هذه الحاجة، فلما وجدت الفتاة العاقلة الفاهمة بطبيعة المرأة ومكانها الأصلي، لما وجدت الفرصة سانحة في أن تعود إلى مملكتها الحقيقية إلى بيتها وأن تقر في بيتها، اقترحت على أبيها وأشارت عليه أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذه المهمة، فتعود كل من الفتاتين إلى بيتهما. وهذا فيه دليل على أن المرأة راجعة العقل، لها أن تشير وينبغي أن تشير على أبيها أو زوجها بما تراه صوابا، وإن لم يكن ذلك حتى عن طلب منهم، وهذا مما ينبغي أن يسمعه الأب ويسمعه الزوج، وقد فعل الرجل الصالح ذلك فأجاب طلبها وقضى ما أرادت وعرض على موسى أن يستأجره. وليس في ذلك عيب أن يقبل الرجل العاقل الصالح نصيحة امرأة دل الدليل على صحة قولها، وكان عنده من الإنصاف والعلم ما يجعله يزن هذا الرأي، ليس لأجل أنه خرج من امرأة فلا بد أن يكون ناقصا، فليس معنى أن النساء ناقصات عقل ودين أنه لا رأي لهن على الإطلاق أو أنه لا يعتد بكلامهن، وإنما لا بد من الاحتياط في أمر الشهادة، فلا بد أن تكون امرأتان. وفي أمر التذكر لا بد أن يكون هناك تأكيد، لأن المرأة من طبيعتها أنها عاطفية سريعة النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وليس الأمر أن نقصد العقل والدين يقتضي فساد كل آراء النساء كما قد يظن البعض، وأنه لا دخل لهن بأن يتكلمن في المسائل التي يحتاج إليها الرجال أو النساء. ولقد جعل الشرع للمرأة بكرا كانت أو ثيبا الحق في الرضا بالزوج أو رفضه، فلا تنكح امرأة إلا بإذنها، لا تنكح البكر حتى تستأمر والثيب حتى تستأذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم رأي أم سلمة حين ضاق بفعل بترك الصحابة لأمره عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وحزن من ذلك ودخل وعنده من الغم أو الضيق ما ظهر عليه، فأشارت عليه أم سلمة أن يخرج ولا يكلم أحدا من أصحابه حتى يدعو حالقه فيحلقه، ففعل صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ممتنعين من فعله رجاء أن ينسخ الأمر بالعودة أو بالعودة هذا العام دون أن يعتمروا. غرض المقصود أن المرأة المسلمة العاقلة يمكن أن تشير بالرأي الحسن وأن يستمع رأيها وأن تقبل نصيحتها، فهذه المرأة نصحت أباها، نصحت أباها فيما فيه المصلحة لهم جميعا، وكذا كان لموسى صلى الله عليه وسلم، وكانت المصلحة في أن تعود إلى البيت لا كما يحلو لدعاة التغريب وأتباع العلمانيين أن يدندنوا دائما حول تحرر المرأة من بيتها وتخلصها من قيود الآباء والأزواج والإخوان ونحو ذلك. فهذا في الحقيقة منبعه هذا الفهم، هو ادعاء أن المرأة محبوسة وأسيرة في البيت وأنها تريد أن تنطلق وتخرج إلى حريتها. مرد ذلك كله إلى عقلية الصراع بين أفراد المجتمع بل وأفراد الأسرة، وتشريعاتهم التي يحاولون فرضها على العالم تدل فعلا على أنهم إنما يعانون من داخلهم شعورا بأن الكل أعداء للكل. وهذا والله دليل على أنهم شياطين، دليل على أنهم يشعرون بأنهم يعادون كل أحد، يقولون أن الابن والبنت من حقه أن يقاضي أباه إذا ضربه أو إذا منعه من الخروج، ليس من حق الأب والأم أن يتدخلا في خروج ودخول أبنائهما بعد 16 من العمر وفي الغرب بعد 12، وأنه من حق الأبناء والبنات أن يتصرفوا بحرية تامة دون رجوع إلى الآباء والأمهات حتى في فعل الفواحش والعياذ بالله، أسأل الله العافية. تدخل الشرطة عندهم لإنصاف بزعمهم أخذ حق الابن من أبيه، وربما قاضى الابن أباه لأنه غلظ عليه أو عاقبه أو نحو ذلك، وهذا مشهود معروف، ينزعون من الأب والأم رعاية أبنائهما ويجعلونها للغرباء لأجل ادعاء مثلا بأنهم ضربوا الولد أو عاقبوه أو أساءوا الكلام معه، إنشاء للعداوة. هكذا تشريعاتهم التي يحاولون فرضها وفرضوا بعضها بالفعل على بلاد المسلمين وغيرها من البلاد تثمر أنواع الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة. الزوجة من حقها أن تخرج بغير إذن أحد، ومن حقها أن تمنع نفسها من زوجها، ولو أنه أرادها على نفسها فهو مغتصب يستحق العقوبة، ومن حقها أن تسافر وأن تعمل دون إذن منه. قوانين القوم ومقرراتهم في مؤتمرات المرأة والسكان تشهد بأن نفوسهم مليئة بهذه النفسية، أعني نفسية الصراع والعداوة بين كل الأفراد. ولذلك قالوا أن المرأة أسيرة في البيت تريد أن تنطلق، أنها محبوسة، أنها سجينة، أن البيت سجن، تجد كثيرا جدا من الفتيات التي تربين على وسائل الإعلام والتعليم الفاسد ينظرون بالفعل إلى البيت هذه النظرة، تقول أنها تريد أن تخرج من هذا السجن، تريد أن تنطلق ولا تبقى في البيت يعني كالسجينة والحبيسة. نسأل الله العافية. المرأة المسلمة راغبة دائما في أن تبقى في بيتها، أستر ما تكون وأفضل ما تكون، والشرع أذن لها في أنواع من الخروج، ولكن يرغبها دائما في أن تعود إلى البيت، أن تبقى في البيت. وقال كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فأفضل ما تكون المرأة في قعر بيتها، في داخل بيتها. وخروج النساء في حقيقة الأمر بهذه الطريقة التي سنها الغرب يؤدي إلى أعظم المفاسد، ويؤدي إلى أنواع المنكرات والاختلاط المحرم الذي يترتب عليه من نشر الفواحش في المجتمع ما يعرف كل العقلاء ضرره على جميع طبقات المجتمع وأفراده. لذلك كانت المرأة المؤمنة ابنة الرجل الصالح صهر موسى صلى الله عليه وسلم وفقة غاية التوفيق في هذا الاقتراح الذي اقترحته: يا أبت استأجره. وانظر إلى الأدب في أنها لم تخاطب موسى بذلك، وإنما خاطبت أباها. وكذلك انظر إلى أدبها في قولها: يا أبتي. وكلمة يا أبتي فيها من الانكسار والتوقير والاحترام للأب ما يجذب من قلبه أنواع الود والحب والعطف والحنان وقبول الرأي الذي أشارت به هذه الفتاة، لأنها تكلمت عن أدب وعامت ما ذكر الله سبحانه وتعالى من خطاب الأبناء الصالحين مع آبائهم بهذا اللفظ: يا أبتي. قال يوسف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وكذلك قال إسماعيل لإبراهيم: يا أبتي فعل ما تؤمر. وقالت هذه الفتاة: يا أبتي استأجره. التاء التي في آخر الكلمة، التاء المكسورة، لها أثر في الحقيقة. الكسرة تعطي كسرة، الكسرة تعطي انطباعا بالانكسار والاحترام والتوقير والتبعية لذلك الأب، وإن لم تكن يعني مشعور بها من جهة أصل اللفظ، لكن كما ذكرنا الحركات والحروف لها أثر في إعطاء انطباعات وعواطف معينة تخرج أثناء هذه الكلمات الطيبة. قالت إحداهما: يا أبت استأجره. من التي قالت؟ الله أعلم. القرآن بلا شك يعني مع علم الله سبحانه وتعالى قطعا واقينا بأي الفتاتين كانت التي ذهبت، وكانت التي تكلمت، وكانت التي تزوجها موسى، الله أعلم هل هي أو غيرها. إبهام ذلك لا شك أن فيه فائدة، وهو أن الفتاتين رغم أن واحدة قالت ذلك إلا أن الأخرى مثلها، والله أعلى وأعلم، وكلاهما موافق على الأمر الذي فعلته الأخرى، فهما قد تربيا تربية واحدة ونشأ نشأة صالحة. ولذلك لا فائدة من البحث كثيرا في هذا الباب، وإن كان المنقول عمن ينقل عن أهل الكتاب يذكر أن موسى تزوج الصغرى كما سيأتي إن شاء الله. ثم ذكرت في قولها: إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني قواعد النظام الإداري السليم. فعلم الإدارة مبني على هذه الآية، علم الإدارة مبني على البحث في الكفاءة والأمانة. فالولايات والأعمال إنما تصلح بتولية من هو كفء لها ومن هو أمين عليها. وهناك نظريات متعددة في المفاضلة بين الثقة وبين الكفاءة، بين القوة والأمانة. الثقة في قضية الأمانة، والكفاءة في قضية القوة، القدرة على أداء أعباء الوظيفة. والحقيقة أنه عند التأمل سوف تجد هناك من يقدم الثقة فيقول أعين الثقات وإن لم يكونوا أكفاء، وهناك من يقول أعين الأكفاء وإن لم يكونوا ثقات، إن لم يكونوا تابعين لي، ولكن طالما أنهم أكفاء فإنهم يصلحون. والحقيقة أنه بدون هاتين الصفتين لا تصلح ولاية ولا يصلح عمل ولا إجارة ولا شركة ولا وظيفة بأي درجة كانت. لا بد من الصفتين معا كما قالت هذه الفتاة. والذي يظهر أن القوة مقدمة في مواطن والأمانة مقدمة في مواطن، لكن انعدام إحدى الصفتين يعني أنه قد يكون البحث عن من هو أقوى في بعض الأعمال، وطالما كان أمينا. وهناك من يحتاج إلى أن يكون أأمن طالما كان قويا. أما إذا زالت إحدى الصفتين بالكلية فلا يصلح العمل على الإطلاق. إذا وليت أو إذا عينت أو إذا أجرت أو إذا استأجرت من هو قوي وكفء في وظيفته لكنه ليس بأمين يخونك، وكفاءته لا تغني شيئا مع الغش والخيانة وعدم أداء الأمانة. وكذلك الأمين العاجز الذي لا يؤدي وظيفته كما ينبغي، أمانته لا تكفي، وربما ضرر عظيما حيث لا ينجز ما يطلب منه ولا يستطيع أن يحقق ما هو من واجبات وظيفته. فأسوأ الأنواع أن تعينه من كان عاجزا خائنا. وإنما ضيعت البلاد والعباد والوظائف والأمانات بسبب تولية من هو عاجز لا يحسن أداء العمل ويدعي ما ليس له من الكفاءات، ويدعي أنه يحسن كل شيء ويدعى له ذلك ويمدح بأنه يحسن كل شيء وهو لا يحسن شيئا على الإطلاق، ثم يكون غشا ويكون خائنا والعياذ بالله. ونسأل الله العافية. وقد ذكر في يعني التاريخ المعاصر بعض القصص في العداوات بين الدول من هذا الباب، ما ذكر في كيفية إعداد الاتحاد السوفيتي للانهيار من خلال القوى الغربية، أنهم بدأوا يعني في من بدأوا يتفقون ويرشون من له حق التعيين في الوظائف، فكانوا يقولون له سوف تأخذ راتبا عاليا جدا، يعني رشوة عالية جدا، بشرط أنك كل من يعرض عليك الاختيار في وظيفة معينة ابتداء من الوظائف الصغرى والكبرى أي وظائف في الباب الذي أنت فيه تختار أسوأ المعروضين، وليس لك يعني مهمة غير ذلك. تيجي تختار يجيبوا موظفين يقولون لهم الأمريكان جابوهم ودفعوا لهم رشاوي ومرتبات تدخل إلى البنوك الخارجية بشرط أنك أنت تبحث عن أسوأ المعروضين وتعينهم، فكان في هذا دمار الدولة تدريجيا. هذا بلا شك يعني أمر عظيم، يعني لأن هذا الشخص سوف يبحث عن من هو أسوأ منه. هذا إذا كان خائنا ضعيفا لا يحتمل أن يعمل مع من هو قوي، ولا يحتمل أن يعمل مع من هو أمين، فلا بد أن يبحث عن ضعيف ليكون هو الأقوى، ويبحث عن خائن أشد منه ليكون هو الأمين بالنسبة له ويشاركه في الخيانة والعجز. نسأل الله العافية. كما ذكرنا قد يكون هناك في بعض الوظائف احتياج إلى القوة كقيادة الجيش حتى ولو كان هناك بعض الدخل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن خالدا قتل بعض الأسارة بعد أن تكلموا بالإسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ولم يعزله، لأن قيادة الجيش كانت تحتاج في هذا الوقت إلى قوة خالد رضي الله عنه، وهو أمين في الجملة وليس بخائن قطعا، وإن كان فيه نوع من الشدة في غير موضعها، أو كان هناك نوع من يعني هناك من هو أأمن منه كابن عمر رضي الله عنه عندما قال والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أصحابي وسراءه، ومع ذلك لم يعين ابن عمر قائدا للجيش. النبي عليه الصلاة والسلام برأ مما فعل خالد، ومع ذلك لم يعين ابن عمر الذي هو أعلم وأأمن وأفضل من خالد الوليد أنه من المهاجرين رضي الله تعالى عنه. واستعمل أبو بكر رضي الله عنه خالدا على نفس الأمر، وقد وقع منه بعض الأشياء في قصة ملك بن نويرة مثلا ونحو ذلك. وعمر رضي الله عنه كان حريصا على يعني وينصح أبو بكر بأن يعزل خالدا لأجل ما كان يراه من تقصير في هذا الجانب، وإن كان أمينا وليس عن خيانة، ولكن كما ذكرنا كانت قوته أشد. وسبحان الله كان هذا هو المناسب، أن خالدا رضي الله عنه مع أبي بكر كان هو المناسب، وأما مع عمر فكان المناسب غير خالد. قوة عمر تغني عن قوة خالد، فعمر فيه من القوة والشدة ما يغني عن قوة خالد، والاحتياج مع قوة عمر إلى الأمين، ولذلك كان تعيين من أبي عبيدة أمين هذه الأمة، فكان هذا أبو عبيدة كان أأمن وأسبق من خالد، وكل في موطنه كان المناسب. لكن كما ذكرنا هناك بعض المواطن كمثلا كجمع الأموال ونحو ذلك تحتاج إلى الأمانة، هناك مراحل معينة من الولايات تحتاج إلى القوة، وهناك مراحل تحتاج إلى الأمانة، والحاكم العادل الموفق هو الذي يحسن الاختيار، وهو يجد الصعوبة البالغة في ذلك ويشكو إلى الله عز وجل عجز الثقة وجلد الفجر. عمر رضي الله عنه يبكي عند قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم، وهو كان يقول اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة، الثقة الأمين لا يستطيع أن يحسن، وجلد الفاجر، إن القوي فاجر ليس بأمين، ولذلك كان يقول لأصحابه تمنوا، فأتمنى بعض أصحابه أن تكون الدار مملوءة بالمال بالذهب والفضة ينفقه في سبيل الله، ويتمنى الآخر أن تكون الدار مملوءة بالخيل يحمل عليها في سبيل الله، ويقول ولكن أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة برجال أمثال أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم على مصالح المسلمين. جاءت أزمنة لا يبحث فيها عن قوي ولا أمين، بل يبحث فيها عمن يوالي ولو كان من أخوان الناس ومن أجهل الناس وأضعف الناس، إنما يكون التعين في الوظائف والأمانات وفي الولايات على وفق الأهواء، حتى ولي الكفار والعياذ بالله، ولي الكفار في وظائف كبرى وعظمى، ونسأل الله العافية، وليس عندهم لا من الكفاءة ولا من الأمانة شيء، لكن كما ذكرنا كان هذا من أعظم أسباب خراب الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة، دليل على أن خراب الدنيا بتوسيد الأمر وإعطائه لغير أهلي، نسأل الله العافية. كما ذكرنا علم الإدارة مبني على البحث في المفاضلة بين هاتين الصفتين، ولا شك أن الذي يجمع بينهما هو الأهل للتعيين في أي وظيفة كانت أو تولي أي ولاية كانت. والله هذا من المعجزات البيانية في القرآن، كلمة محدودة جدا في عدد الكلمات العالم يبحث حولها في حقيقة الأمر، وتدرس كتب ومناهج وجامعات وكليات، والقضية كلها في اختصار عجيب الشأن في هذه الجملة التي قالتها الفتاة المؤمنة الصالحة التي ربيت هذه التربية الرائعة. قبل أبوها ذلك وعرض، ليس لم يكن ماله قليلا، كان عنده من الغنم، كان يمكن أن يعرض مالا، وكان يمكن أن يعرض مسكنا، كان يمكن أن يعرض أشياء كثيرة، ولكنه بادر إلى شراء قلب كما يقولون في مصطلحنا، يشتري رجلا، بادر بأن يعرض أمرا آخر، ليس لأن عرضه يباع أو يكون ثمنا لأجرة، لكن حرصا على مصلحة بناته، عرض أن ينكح موسى إحدى ابنتيه، ولم يعبأ بأن تكون الصغرى أو الكبرى، اختر أنت، هو يريده هو زوجا لإحدى ابنتيه. وهذا دليل على أن الرجل الصالح يحسن منه أن يعرض ابنته أو أخته على الصالحين للزواج، أنه ليس في هذا نقص. المرأة لا ينبغي أن تعرض نفسها، قد تكون هناك حاجات في نفس الفتاتين، لكن لم تتكلم الفتاة إلا بالإجارة لتعود إلى البيت. وأما أبوها فكان أفهم وأوعى وأكثر إدراكا لحاجاتها، ليس فقط تريد أن تعود إلى البيت، فلا شك أنها كانت هناك حاجة إلى شيء آخر، ليس كما يقول سيء الأدب أن كل منهما كان يريد الآخر بألفاظ فظيعة منكرة. ما تسكت بقى، مش عايز أقولها. وإنما في الحقيقة كان يدرك حاجة أي منهما، هل كانت هي نفس التي تكلمت أو هي الأخرى، وهذا من فوائد الإمهاء، ممكن أن تكون التي تكلمت ليس هي التي تزوجت، عشان يقول ما هي البنت كل منهما يريد الآخر، ليس الأمر كذلك. القرآن أبهم ولم يذكر لنا من التي ذهبت، ولا من التي تكلمت، ولا من التي تزوجها، وإنما يعرف ذلك عن طريق خبر أهل الكتاب. الإبهام في هذا كان فيه منفعة عظيمة، وكما ذكرنا الأمر ليس بناء على الشهوات، وإنما بناء على المصلحة الراجحة. فالمرأة لا ينبغي أن تطلب، وإن كان طلبها ليس محرما، ولكن لو كان ينبغي أن يكون عن طريق صديقة أو رجل صالح أو نحو ذلك، لا أن تكون مباشرة، لأن ذلك من حيائها أن لا تطلب الزواج. ما يقع في كثير من الأحوال بسبب الجرأة، بسبب أنها سلفة، عندما ترسل بعض النساء لبعض الرجال الرغبة في الزواج منه، وكذلك في يعني حتى بعض الشيوخ الفضائيات ونحو ذلك يجدون عنة من مثل هذا الكلام، وكذلك كثير من الدعاء إذا ظهر يعني في مجتمع فيه اختلاط، كثير من النساء يفعلن ذلك، ليس هذا من حياء المرأة، وإن لم يكن محرما كما ذكرنا، لكن هذا ينقص من منزلتها، إنما يعرض ذلك أبوها، يعرض ذلك أخوها، هذا مصلحة، هذا الأمر مصلحة شرعية يقدرها الأب والأخ والولي. وقد طلبت خديجة رضي الله عنها دون أن تصرح الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهرت رغبتها لصديقتها، صديقتها التي أبلغت النبي عليه الصلاة والسلام كما في السيرة، كما هو مشهور في السيرة. وقد عرض عمر رضي الله عنه حفصة لما تأيمت على أبي بكر ثم على عثمان يرغب في زوج صالح، فسكت أبو بكر رضي الله عنه لما يعلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، فقدم مصلحة حفصة ومصلحة يعني أبيها على ما قد يرغب فيه هو من أجل تأدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الأمر ليس بأمر مستنكر، أن يعرض الرجل الصالح نكاح ابنته أو أخته أو وليته على الرجل الصالح. وكما ذكرنا لم يكن ليس عنده مال حتى يعرض الزواج، وإنما عرض هذا الأمر لأنه المصلحة الراجحة، لأنه أرجى عنده من يعني المال الذي يدفعه في مقابل الإجارة. أنه يريد زوجا صالحا لابنته، بالإضافة إلى إقرارهن إقرارهما في البيت، فكان أمرا جمع جملة من المصالح وفي يعني سياق واحد. وفي قول إن يريد أن ينكحك إحدى ابنتي هاتين دليل على أنه لا بأس أن يزوج الصغرى أولا أو الكبرى أولا، ليس كما في عادات بعض المجتمعات من أنه لا يقبل زواج الصغرى حتى تتزوج الكبرى، وأن الصغرى يعني أو أن الكبرى قد تجد في نفسها كم هما وغما إذا تزوجت الصغرى قبلها. ليس هذا هو البيت المسلم المنشود. التربية الإسلامية السديدة تجعل هذا الأمر مما يقنع كل فرد به، تقنع كل فتاة بنصيبها وقدرها، تزوجت الصغرى أولا أو تزوجت الكبرى، كل ذلك ليس فيه الحقد ولا الحسد ولا إشمعنى التي تؤدي إلى أنواع من التنافس المذموم والكراهية بين الأبناء والبنات. وهو قد عرض بأن يختار، ولا مانع إذن من أن يعرض أن تعرض على الرجل الصالح أو أن يعرض عليه جملة من النساء، كما قد يرى البعض أن ذلك أيضا من المخالفات في أنه قد ينظر إلى عدة من النساء قبل أن يقرر أيتهن يتزوج. ليس في هذا ما يقدح. قد عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه، انظر هذه أو هذه، أيتهن يختار يقبل. فبالأولى إذا كنا أجنبيات فلا مانع من أن ينظر إلى هذه وهذه ثم يقرر أيتهن يقبل. وكذلك في أمر المرأة يمكنها ذلك، لا مانع طالما لم يقر لها يقر بخطبتها إلى رجل بعينه، لا مانع أن يتقدم لها كذا واحد يعني أي أكثر من رجل، كما قالت فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس، للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية وأبا جهم خطباني فقال أنكحي أسامة، فقدم لها ثالثا. هذا ليس بممتنع أن يكون هناك أكثر من متقدم للخطبة طالما لم يصرح بالقبول لواحد، ولا مانع من أن يكون هناك أكثر من امرأة ينظر إليها الرجل قبل أن يقرر أيتهن يتزوج. هو دي بقى الاهتمامات اللي احنا بنحاول ان احنا نخرج منها. سيدنا موسى الذي عن ابن عباس انه اختار الصغرى. لا، سيدنا موسى اللي بيخير، ابوها بيقول له اختار اي واحده، ابوها يقول انه يريد ان يكون احدى ابنتي اللي انت عايزها ايتهن تريد، فاختار موسى الصغرى على أن تأجرني ثمانية حجج. هذا دليل على أنه يمكن أن يكون المهر منفعة للمرأة، وهذه منفعة للمرأة ومنفعة لأبيها ومنفعة لأختها، فلا مانع لأنها سوف تستريح من عناء العمل، فالمنفعة يمكن أن تكون أجرة، يمكن أن يكون صداقا. ولذلك قال العلماء بجواز أن يكون تعليم القرآن مهرا، وكل المنافع يمكن أن تكون مهرا، كل ما يمكن تقويمه بمال من المنافع يمكن أن يكون مهرا. وهذه الآية دليل على مشروعات الإجارة، لأنه قال على أن تأجرني ثمانية حجج، شرع من قبلنا أتى شرعنا بموافقته، خلافا للكفرة أو المرتدين الذين يقولون الإجارة مذلة لا تجوز. بعض الزنادقة المنافقين الذين كتبوا كتبا خضراء يسمونها، وهي مليئة بأنواع الجهل والضلال، ينكرون فيها مشروعات الإيجار ويقولون لا تجوز الإيجار في أفكارهم وطريقتهم المنحرفة. إنكار جواز الإيجار مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ومن المعلوم بالضرورة للدين من جواز هذا العقد، وليس أنه فيه مذلة أو هوان أو نحو ذلك. الإجارة عقد شرعي صحيح، هو بيع للمنافع التي تستحدث شيئا فشيئا. وفي قوله تأجرني ثمانية حجج حرص على صحبة الصالحين أطول مدة، فهو يريد أن يصحبه وأن يشاركه في هذا العمل أطول مدة ممكنة، لأنه لمس منه أنواع الرجولة، الكرم، الجود، السخاء، وأنواع الأمانة والقوة والصلاح. ثم قصته في مصر عندما قص عليه القصص وجد فيها أنواع من الخيرات. وهذا أحد الأشياء التي ربما أدركت الفتاة منها قوة موسى، أنه يعني كان عنده من القوة، في حكى بالتأكيد أنه قد قتل ذلك الفرعوني بضربة واحدة، ورأت قوته في السقي، وكذلك الأمانة في الدعوة إلى الله وفي التوبة والاستغفار وفي تقرير من الظالم ومن المظلوم، وفي أنواع كثيرة قد سبق بيان ما في القصة من فوائد قبل مقدم موسى صلى الله عليه وسلم إلى أرض مدين. الغرض المقصود أنه حرص على صحبته هذه الثمان سنين، وقال فإن أتممت عشرا فمن عندك، وهذا دي على التساهل والتيسير في أمر الصداق وفي أمر التعاقدات عموما. فرحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقترض. وحجج دليل على معرفتهم بالحج، وأن الحج كان مشروعا للأمم السابقة من ساعة ما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة، واليهود والنصارى هم الذين تركوا ما شرعه الله عز وجل من الحج. وقد ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني عندما سأل عن واد أظنه وادي الأزرق، فقال كأني أنظر إلى موسى بن عمران مارا بهذا الوادي له جؤار بالتلبية. فقد حج موسى صلى الله عليه وسلم، هل حج في أثناء الثمان سنين أو العشر سنين التي قضاها في مدين، لأنه بقي عشر سنين وقضى أوفى الأجلين، أم أنه حج بعد ذلك؟ الله عز وجل أعلى وأعلم. لكنه قد حج بنص الحديث الصحيح، وهنا في هذه الآية دليل على معرفتهم بالحج، وأن التوقيت يكون بالتوقيت المسمى عندنا بالهجري، يعني بالتقويم القمري، لأن الحجج مبنية على شهر الحج، فإذا أطلقت السنين فالمقصود بها السنين القمرية التي هي العربية، خلاف السنين الشمسية التي عند أهل الكتاب. فإن أتممت عشرا فمن عندك، كما ذكرنا فيه رغبته في صحبته مدة أطول، ولكن لا يريد أن يشق عليك، لا يريد أن يشق عليه. وقول وما أريد أن أشق عليك، هذا ينبغي أن يكون هو القاعدة المستعملة في أمر الزواج، أن يكون القاعدة المستعملة في العقود، الإيجار، في البيوع، المعاملات، أن يكون الإنسان حريصا على التيسير بينه وبين من يعاملهم. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ترغيب له في القبول وتأدب مع الله عز وجل في رد الأمر إلى مشيئته، والاستثناء في الصلاح ومثل الاستثناء في الإيمان، وإثبات دخول أفعال العباد الاختيارية التي هي علامة الصلاح ده تحت دخولها في تحت مشيئة الله عز وجل وقدرته، لأنه قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إذن أفعال العباد الاختيارية داخلة في الإيمان، يعني داخلة تحت مشيئة الله عز وجل وقدرته، وهذا إثبات الدرجة الثالثة من درجات الإيمان بالقضاء والقدر، التي هي إثبات مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. مشيئته تشمل أفعال العباد الاضطرارية والاختيارية، لأن الصلاح وفعل ما هو صالح في الشرع فعل اختياري للعباد، وقد علقه على المشيئة. قبل موسى صلى الله عليه وسلم هذا العقد، وإن كان لابد فيه من تحديدات أخرى أغفلت، كما نقول أنها أبهمت ولم تذكر في القرآن، لكن لا يصح العقد بذلك مجردا، أعني إني أريد أن أنكحك، ليس إنشاء العقد ولكن رغبة في إنشاء العقد، فلا يصح أن يستدل به على أن هذه الألفاظ تصح بها العقود، لأنه لم يذكر حتى هنا من التي اختارها. إذن نقول عقد الزواج لابد فيه أن يكون بالصيغة المنجزة للعقد، وهي صيغة الفعل الماضي أو الجملة الإسمية. أما إبداء الرغبة أو الإرادة أو الفعل المضارع أو المستقبل فلا يصح به عقد الزواج. أو قال أزوجك ابنتي لم يكن زواج، حتى يقول زوجتك، أنكحتك، أو هي امرأتك، ويقول الآخر قبلت. فليس يستفاد من هنا الصيغة الشكلية لعقد الزواج، لأنه كما ذكرنا باتفاق العلماء لا يصح أن يكون العقد مبهما على إحدى المرأتين، بل لابد أن تكون محددة. إذا كان هذا لا يصح في السلع، إذا قال اشتريت إحدى هاتين السلعتين، هذا الكتاب أو هذا الجهاز بمئة، فيقول قبلت، لا يصح ذلك، لأن هذا دخل فيه بيعتين في بيع. فالأولى والأولى في الأبعاد، ولا يقول أزوجك أو زوجتك إحدى بناتي فيقول قبلت ثم يختار، لا، لا يصح هذا العقد، بل لابد أن تكون معينة، لابد أن تكون معينة، وكما ذكرنا أن تكون بصيغة الفعل الماضي أو بالجملة الإسمية. ولذلك يقول العلماء أن عقد الزواج عقد شكلي لابد من مراعاة الصيغة فيه، إذا تم بغير صيغة لم يصح عند عامة أهل العلم، ولا يصح بالمعاطاة، وهل يصح بألفاظ أخرى غير الزواج والإنكاح فيه خلاف. والذي عليه عمل المسلمين أنه لا بد من لفظ الإنكاح، ولكن يمكن أن يبحث في اجتهاد في مسألة لفظ الهبة والتمليك والصحيح أنه أو بل الصواب أنه لا يصح بلفظ البيع ولا بلفظ الإجارة ولو قصد به النكاح، ولكن ملكتك فلانة وهبتك فلانة يمكن أن يبحث فيها باجتهاد. ولكن الذي جرى عليه العمل بفضل الله حتى صار المسلمون في عامة أقطارهم لا يعرفون تزويجا إلا بلفظ التزويج والإنكاح، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه، يرون أنه لا يصح أصلا تزويج ولا عقد زواج إلا بهذين اللفظين التزويج والإنكاح. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، يقول إن موسى قال لصهره الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندي، يعني العقد تم على 10 والزيادة اختيار، ليس أن العقد تم على مدتين، على 8 أو 7، استغفر الله، العقد تم على 8 والسنتان اختيار، ليس أن هذا إبهام في المدة، العقد تم على 8، لأن الأدنى قد تم به العقد حيث قال أيما الأجلين قضيت، إذن الأقل منهما قد أجزأ، لذلك العقد تم على 8 سنين والسنتان اختيار. قال فإن أتممت 10 فمن عندي، فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد وخرجت من الشرط. ولهذا قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي فلا حرج علي، مع أن الكامل وإن كان مباحا لكنه أفضل، لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج، كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والتأخر أفضل من دليل آخر وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه تأخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وكان كثير الصيام، سأله عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر، يعني إذا كان لا يشق هذا. وقد دل الدليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما. قال البخاري في صحيحه عن سالم الأفطس عن سعيد الجبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت على ابن عباس رضي الله عنه فسألته فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. هكذا رواه حكيم ابن جبير وغيره عن سعيد الجبير. وقع في حديث الفتون من رواية القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد الجبير أن الذي سأله رجل من أهل النصرانية، والأول أشبه وأعلم، اللي هو أنه من اليهود وأصح سندا. حديث الفتون فيه ضعف، وهذا في البخاري، يعني حديث إن رسول الله إذا قال فعل أنه قضى أكثرهما وأطيبهما، ده من صفات سيدنا موسى المفهومة المعلومة، إن هو أصلا سقى لهما إيه؟ مجانا وافتقر إلى الله. فإذا كان هذا مع طلب من صهره ومع إحسان صهره إليه، فما المتصور؟ أكثرهما وأطيبهما بلا شك. وقد روي من حديث ابن عباس مرفوعا عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما. وهذا قد يعني يستأنس به على مقال فيه أن ابن عباس رضي الله عنه ليس هذا مما أخذه من أهل الكتاب، بل إنما أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه ابن أبي حاتم عن سفيان وهو ابن عيينة قال: حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب، وكان من أسناني أو أصغر مني فذكره في إسناده قلب إبراهيم، هذا ليس بمعروف عشان كده أنه حديث ضعيف. رواه البزار عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم قال: لا نعرفه مرفوعا عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. ثم قال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس ابن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب، ذكر السند عن يوسف ابن طيرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: لا علم لي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال جبريل: لا علم لي. فسأل جبريل ملكا فوقه فقال: لا علم لي. فسأل ذلك الملك ربه عز وجل عما سأله عنه جبريل، عما سأله عنه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الرب عز وجل: قضى أبرهما وأبقاهما، أو قال: أزكاهما. هذا مرسل، وقد جاء مرسلا من وجه ضعيف أيضا. جاء مرسلا من وجه آخر قال مجاهد: إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: سوف أسأل إسرافيل. فسأله فقال: سوف أسأل الرب عز وجل. فسأله فقال: أبرهما وأوفاهما. طريق أخرى مرسلة، رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأتمهما. هذه طرق متعاضدة تدل على أن الأصل موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما مسألة سؤال الملائكة بالتدريج فهذا ليس بثبت. ثم قد روي هذا مرفوعا من رواية أبي ذر رضي الله عنه، رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبرهما. قال: وإن سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهما. ثم قال البزار: لا نعلم يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث وائل بن أبي عمران وهو ضعيف، فهذا أيضا وعيد بن أبي عمران هو الذي في الإسناد الأول، حديث ضعيف. ثم قد روي أيضا نحو من حديث عتبة بن المنذر بزيادة غريبة جدا، روى أبو بكر البزار عن علي بن رباح اللخمي أن قال: سمعت عتبة بن المنذر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما أراد فراق شعيب عليه السلام، طبعا أوضح الأدلة على ضعف هذا الحديث، قال: أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيهما من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون. قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصا فولدت قوالب ألوان كلها، ولدت 2 و3 كل شاة ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف ولا تعول. طبعا دي كلها فيها أحاديث كثيرة من قالب لون، يعني من لون آخر، فليس فيها صفات ناقصة، روايات كثيرة لسنا بحاجة لها مع ضعفها كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. مش عارفين، بس الظاهر مبالغ بها، لأنه قال في الحديث الذي ذكرناه المرة السابقة، قال إن موسى أجر نفسه 8 سنين على عفة فرجه وطعمه، طعام بطني وعفة فرجه، إذن هو تعفف بالإيه؟ بالزواج. ويبعد جدا أنه يظل 10 سنين لا يتزوجها ويختلط بالبيت. هل السجود على الأرض مع المطر عزيمة؟ ما الواجب ما لم يكن هناك عجز عن السجود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد سجد وفي الأرض مطر، وقد ظهر في أثره الماء والطين، قال: رأيتني أسجد في ماء وطين. حكم الصلاة في التبان شيء لا يغطي الفخذين، هو السروال القصير، لا يجوز أن يصلي ولا ينبغي أن يختلف في عدم جواز ذلك، حتى ولو كان القول بأن الفخذ ليس بعورة، فإنه إذا كان يؤمر بستر الكتفين فتغطية الفخذين أولى بلا شك. ثم التبان المعاصر يجسم العورة، فليس هذا بستر، الملابس الداخلية الظاهر أنه لا يجوز أن يصلي كذلك، إذا فعل عمدا عاد، إذا فعل عمدا عاد مع إمكانية أن يعني يكون هناك مواقف، لكن إذا كان ليس عنده إلا ذلك فلا يصح. يرى الأحناف الاستنجاء بعد الوضوء، هل إزالة النجاسة عندهم ليست شرطا في صحة الصلاة؟ بل هي عندهم شرط، ولكن يقول ليست في الصلاة شرطا في صحة الوضوء، بمعنى أنه ممكن يصب الماء على فرد دون أن يمس ذكره ويكون وضوءه صحيح. يعني واحد في الحمام كان لم يستنجي، يتوضأ وبعدين إيه؟ صب الماء على فرده فصح وضوءه، وليس أن في ذلك أن الحدث، ما فيش حد يقول الحدث لا ينقض الوضوء. مس الذكر بباطن أو ظاهر الكف، الصحيح أنه لا تفرق كلاهما ينقض. حكم الشهادة الخارجي، الخوارج على الراجح في الساق ترد شهادتهم إلا إذا كانوا لم تقم عليهم حجة ولم يناظروا قط. وقد روى البخاري عن بعض الخوارج حديثا لأجل أن التأويل مانع من التفسير.